بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. وبعد، فأحيي إخوتي وأخواتي طلاب وطالبات العلم في هذا الدرس من الدورة التأصيلية للعلوم الشرعية بهذه المحافظة، محافظة المذنب المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الدرس كسوابقه ولواحقه مباركا، وأن ينفعنا جميعا به، وأن يتقبل منا ومنكم العمل ويرزقنا فيه صادقه وخالصه، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع إنه سميع مجيب. ثم أيها الإخوة المباركون، أيتها الأخوات المباركات، هذا الدرس هو في شرح متن غاية السول إلى علم الأصول على مذهب الإمام أحمد لجمال الدين يوسف بن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اختير لكونه متوسطا بين متون مختصرة قد تجاوزها الإخوة طلاب الدورة كالورقات وأمثالها، وكتب مسهبة شارحة، يكون هذا الكتاب طريقا إليها. ولذلك هذا الكتاب له يعني فيه مزايا، لعل من أهمها استيعابه لأصول المسائل وشيء كثير من فروعها، أي فروع ليست الفروع فقهية وإنما فروع المسائل الأصولية وما يتفرع عنها من قضايا أصولية، حتى إنك لو قلت إن الغاية هنا هو اختصار لكتاب التحرير أو مختصر التحرير أو المختصر في أصول الفقه لابن اللحام لما كان هذا بعيدا، لأنه ركز على أهم مسائله. ومن مزايا هذا الكتاب بعد مع الاستيعاب أنه عني بالروايات والأوجه في المذهب للقضايا الأصولية، وعني بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا فيما ينقله عنه من آراء أصولية. هذا الكلام هو في بيان وجه اختيار الكتاب. أما المقدمات التي يجنح إليها عادة في شرح المتون، سواء في بيان فضله ومنزلته وواضعه ونشأته إلى آخره، فأنا أرى أننا نتجاوز هذا، لأن هذا الكتاب يعتبر ثانيا في الدورة وليس أولا، فيفترض أن هذا الموضوعات قد تجاوزها الطالب، فمع ضيق الوقت مثلا 10 دروس ب70 دقيقة في الدرس، يفترض أن الطالب يعني ما ارتبط بهذا الدرس إلا وقد تجاوز تلك فتغني عنها وعن ذكرها. ولكن يكفي طالب العلم أن يتذكر وجه حاجته لعلم أصول الفقه، فإن علم أصول الفقه هو المفصح الذي يفقه به الكتاب والسنة. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: المقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد الله ورسوله من الكتاب والسنة. فكأنه لخص لك بهذه الجملة القليلة أمور: أولها وجه حاجتك لعلم الأصول، يعني لماذا أنت تدرس علم الأصول؟ لأن كما لا يخفى على طلبة العلم أن علم الأصول من علوم الوسائل وليس من علوم المقاصد. فهذه الجملة من شيخ الإسلام تبين لك وجه احتياجك للأصول، أي أنك إن أردت ورمت فقها أي فهما للكتاب والسنة فإن أصول الفقه هو وسيلتك إليها، فلا يمكن أن يفهم كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وفق الأصول والقواعد الفقهية. وكلكم يعلم طلابا وطالبات أن علم أصول الفقه ليست إضافته للفقه إضافة ارتباط، أي أنه أصول للفقه فقط، وإنما هو أصول للشريعة كلها، أصول لعلوم الشريعة كلها، فليس خاصا بالفقه. وإضافته للفقه إضافة تغليب، لأن الغالب الأحكام هي التي تكون هي الأحكام الفقهية ولكن ليست حاصرة. ولذلك جنح بعض المتأخرين في التأليف في الأصول لما رأوا إغراق البعض الذين تقدموهم بتسميته أصول الفقه، أن هذا ربط له بالفقه لوحده وجنوحا به إلى أن يكون الفقه فقط، أخلوا أسماء كتبهم من الفقه فأصبحوا يسمونه في الأصول عموما. والمستصفى في الأصول مثلا للإمام الغزالي وغيره، ونجد أن الإمام الشاطبي في الموافقات انتبه إلى معنى أدق، فلما قال الموافقات في أصول الشريعة فجعلها للشريعة كلها، جعلها للشريعة كلها، لأن الأصول هذه ليست حاصرة بالفقه، بل كل الأدلة في الكتاب والسنة التي تحتاج إلى فهم وإدراك فهي بحاجة إلى هذه الأصول، سواء كانت أحكاما فقهية أو أحكاما عقدية أو أحكاما سلوكية أو أخلاق أو عبادات أو معاملات أو غيرها. فالقواعد الأصولية حاكمة على هذا الفهم في كل مسائله، سواء كانت فقهية أو غيرها. فإنك إذا قلت مثلا الأمر يقتضي الوجوب، فإن هذه قاعدة أصولية، فإن هذه في باب العقائد وفي باب المعاملات وفي باب الآداب وفي باب الأخلاق وفي باب الفقه في كل القضايا الشرعية. يصف شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر أصول الفقه من خلال مهمة الأصولي، فيقول صاحب أصول الفقه، ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته، صاحب أصول الفقه ينظر في الدليل الشرعي ومرتبته، فيميز بين ما هو دليل شرعي وما ليس بدليل شرعي، وينظر في مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح عند التعارض. فكأن هذا النص اختصر لنا تعريف أصول الفقه ومهمته، بأنه معرفة للأدلة وما يصح دليلا وما لا يصح دليلا، وينظر في إفادة هذه الأدلة للأحكام، وينظر في مراتب هذه الأدلة من حيث القوة والضعف، والغاية حتى إذا تعارضت الأدلة ينظر ما هو الأقوى فيقدمه ويقدم ويعمل الراجح على المرجوح. هذه المعاني المنقولة من شيخ الإسلام عليه رحمة الله هي معالم من حيث الحاجة لعلم الأصول، والضابط من حيث ما هو الأصول وما الذي يدخل فيه وما الذي يدخل فيه. وهذه مهمة، وهذه قضية مهمة يا طلاب يا طالبات العلم، لأن علم أصول الفقه لما كان من علوم الوسائل، أي لا يعطي أحكاما مباشرة، كان له مهمة يجب ضبطها وقيدها. فما أفاد في ترتيب الأدلة، فما أفاد في بناء الدليل، وما أفاد في استخراج الحكم من الدليل، وما أفاد ثمرة في تعارض الدليل مع الدليل، فهو أصول فقه، فهو أصول فقه، وما ليس كذلك فليس من الأصول، فليس من الأصول. لأنك لا أقول بعض العلوم ولا أقول كل العلوم، بل أقول ولا أقول أكثر العلوم، بل كل العلوم في الغالب دخلها ما ليس منها، وإن كان بنسب متفاوتة، اجتهادا من العلماء في التأليف ابتداء ببتونها لما يراه بعضهم من أنها من باب المقدمات للعلم أو الممهدات أو أمثال ذلك، فتشكل مع التاريخ لتكون من لب الفن. مع الوقت والامتداد التاريخي في التأليف انتقلت إلى أن جزم وقطع إلى أنها من الفن، بينما قد لا تكون، قد لا تكون منه، قد تكون مرتبطة بغيره. فلما كانت وسيلة إليه جعلت منه، ثم بلغت المبالغة إلى أن تدخل فيه بعض الرياضات العلمية والتي هي من باب الفطنة الذكائية وإلى آخره. وهذا هو الذي جعل الإمام الشاطبي يقرر أن كل مسألة أدخلت في أصول الفقه لا ينبني عليها ثمرة في الأحكام فهي عارية، أي مستعارة وليست منه، أي مستعارة وليست منه. فلعل يعني هذا النص الذي يعني وقفنا عنده من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية مما يعين على هذا الفهم الذي نص عليه صراحة الإمام الشاطبي عليهم رحمة الله تعالى، الذي يعني يؤكد على طالب العلم وطالبة العلم أن يعنى بعلم الأصول مع الفهم الجيد والممارسة العملية. لأن أصول الفقه في ذاته علم نظري، لأنه علوم وسائل ما في نتائج مباشرة تتعبد بها، فلا رسوخ ولا لذة وجمال للعلم إلا بثمرته، وثمرة الأصول بتطبيقه على الأحكام من خلال الممارسة وبناء الملكة العلمية في تطبيق هذه القواعد على فروعها. وطالب العلم يجب أن يكون بناؤه بناء شموليا في البناء العلمي، فلا يتقال علم من علوم الوسائل لكونه لا يرى له مجرد ثمرة مباشرة كعلم البلاغة وعلم الأصول وعلم المصطلح ومثله. فإن البناء العلمي الأول لطالب العلم يجب أن يكون شموليا، يجب أن يكون شموليا، ثم ينطلق بعده إلى مراتب التخصص. لعلنا نكتفي بهذا ثم نقرأ المتن مستعينا بالله عز وجل. غير أن يؤكد أن الشرح لكثرة المسائل لن يكون مستوعبا لكل ما في المسألة من أقوال واستدلال ومثله، فإن هذا يحتاج إلى سنين، وليس هذا مقصودا، إنما المقصود أن نفهم مراد المؤلف وما ذكره من أقوال، والراجح في هذه المسائل سواء مما رآه المؤلف أو من خلافه بالدليل أو من خلافه بالدليل، لعلنا إن شاء الله تعالى نتوجه إلى هذا بحيث نستطيع إن شاء الله تعالى أن نأتي عليه في المدة المضروبة بحول الله تعالى. تفضل يا أبو عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الله لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، اختصرته حسب الإمكان ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب، والله حسبنا ونعم الوكيل. هذه المقدمة التي درج عليها أهل الإسلام وجرت جادتهم عليها بأن تستفتح الكتب بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإعلان عن اسم الكتاب سواء بوصفه باسمه أو بوصفه، ثم بيان شيء من المنهج والهدف. المنهج عندما قال مختصرا في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، اختصرته بحسب الإمكان، هذا هو المنهج. والهدف ليسهل حفظه على الطالب ويقرب فهمه للراغب، هذا الهدف من الكتاب. لا ينصح طالب العلم أن يحفظ كتبا في الأصول، لا ينصح طالب العلم أن يحفظ كتب في الأصول ابتداء، فإن هذا ليس يعني أصول الفقه يحتاج إلى وعي ويحتاج إلى فهم وإدراك المسائل، ولا ينبغي المبالغة في حفظ المتون وخاصة المطولات منه فيشغل عن الأصل في الأصول، وهو الفهم والإدراك له. نعم. فنقول وبالله التوفيق، أصول الفقه مرفق بمضاف ومضاف إليه، وما كان كذلك فتعريفه من حيث هو مرفق إجمالي لغوي وباعتبار كل مفردات تفسيري. فأصول الفقه على الأول العلم بالقواعد التي توصل إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفسيرية، وعلى الثاني الأصول التي هو ولغة هي جمع أصل، وأصل الشيء ما منه الشيء، والفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلة التفسيرية في الاستدلال، والفقيه من عرف جملة غالبة منها على الأدلة التفصيلية. هنا المؤلف ذكر تعريف أصول الفقه وقال إن أصول الفقه مركب إضافي من كلمة أصول وفقه، والمركب المضاف من المضاف والمضاف إليه في كل العلوم يعرف باعتبارين، باعتبار ما تركب منه من الكلمتين أصول وفقه، أصول كلمة أصول وكلمة فقه، وباعتبار كونه لقبا على علم معين بعيدا عن كلمة أصول وفقه، بمجموعهما تشكل ذهنيا أن أصول الفقه له معنى خاص يعرف به، فعرفه المؤلف بالأمرين، عرفه باعتبار كونه مركبا إضافيا بكلمة أصول وفقه. فقال ولغة جمع أصل، هي جمع أصل أي الأصول، وأصل الشيء ما منه الشيء، وهذا تعريف من حيث اللغة، تعريف لغوي، عند الأصل ما منه الشيء أو ما يبتنى عليه الشيء. أما الأصل في الاصطلاح العلمي، أما الأصل في الاصطلاح العلمي فله إطلاقات متعددة، منها سم الدليل، فيقال الأصل في حل البيع قول الله عز وجل وأحل الله البيع، أي الدليل، ويطلق الأصل على القاعدة المستمرة، تقول الأصل في الفاعل الرفع، أي القاعدة المستمرة الرفع، ويطلق على المستصحب، الأصل بقاء على ما كان، على ما كان، الأصل الطهارة، أي القاعدة المستمرة الطهارة، ويطلق الأصل في مقابل الفرع في عملية القياس، فالأصل هو المقيس عليه. الأصول الفقهية مأخوذة من أي هذه المعاني؟ يتجاذبها اثنان منها، يتجاذبها اثنان، كلاهما صحيح، بمعنى الدليل، لأن الأصول هي الأدلة الكلية، والأصل بمعنى القاعدة المستمرة، لأن الأصول قواعد مستمرة. فإذا قلت الأصل في العام إرادة عمومه، هذه قاعدة مستمرة، قاعدة كلية، قاعدة مستمرة، فهو بهذا المعنى وهذا المعنى. والفقه قال المؤلف لغة الفهم، وهو إدراك معنى الكلام، هذا هو على هذا التعريف للغة للفقه لغة، هو الذي عليه الجمهور اللغة أهل اللغة، بأن الفقه هو الفهم، هو الفقه هو الفهم، لكن قال بعضهم إن الفقه لغة يطلق على فهم الأشياء الغامضة أو الأشياء الدقيقة، ولذلك يقولون فقهت أن سجود السهو عند الشك يكون قبل السلام، ولا تقول فقهت أن السماء فوقنا، لأن أن السماء فوقنا والأرض تحتنا، قالوا هذا معنى بسيط لا يحتاج إلى عمق ولا فهما دقيقا، فلا يسمى فقها لغة. والصحيح والله أعلم أن الفقه يطلق على مطلق الفهم، وهو إدراك معنى القول سواء كان غامضا أو واضحا يدل له، مثل قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، مع أن شعيب عليه السلام يقول كلاما بينا واضحا، فسموه فنفوا فقههم له، ما نفقه كثيرا مما تقول. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه في الدين على أنواع، قد يكون فقه في أمور غامضة وقد يكون فقه في أمور واضحات، فجعله لمجموعها. والفقه في الشرع معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. الفقه له إطلاقان، إطلاق المتقدمين وإطلاق المتأخرين. إطلاق المتقدمين أن كل فقه في الشرع فهو فقه، فهو فقه، فالعقيدة فقه، والحديث فقه، وكل علم بالشريعة هو فقه، هذا عند المتقدمين. ومنه قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن قوله يفقهه في الدين أي يعلمه أحكام الشريعة في كل أنواعها، وليس في علم الفروع فقط. هذا على المتقدمين. ولذلك يفقهه في الدين، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، هذا عام لفضل العلوم الشرعية كلها وليس خاصا بالفقه، لأن الفقه بمعنى علم الفروع حادث متأخر. ولو أراد في الحديث المعنى الاصطلاحي لقال: من يريد الله بخيرا يفقه، صح فقط. لكن لما قال في الدين أراد أن يعلمه ويفهمه في الدين، أي في عمومه. هذا عند المتقدمين. أما عند المتأخرين فالفقه هو ما عرفه المؤلف بالمعنى الخاص، أن الفقه هو علم الأحكام الفرعية التي عادة تبدأ بأحكام الطهارة وتنتهي بباب الإقرار أو مثله، على خلاف بين الذي يجمع بين فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الحدود والجنايات وفقه الهبات والعطيات كالوصايا والهبة والعطية والوقف وإلى آخره. هذا إطلاق الفقه عند المتأخرين. فهو عرفه بهذا فقال: معرفة الأحكام الشرعية الفرعية. وقوله الفرعية قيد يخرج الأصول، ولا لا؟ وقوله عن أدلتها التفصيلية قيد يخرج الاستدلال للأصول والقواعد. ولذلك شأن الفقيه العلم بالفروع، بأحادها، بأحاد الفروع وبأدلتها التفصيلية، أي الذي يدل على فرع ذاته. وشأن الأصولي العلم بالقواعد بأدلتها الكلية التي لا تدل على فرع واحد، وإنما تدل على تقعيد عام لأحكام الشريعة. طيب، والفقيه قال: من عرف جملة غالبة منها. منها يعود على ماذا؟ على الأحكام. من عرف جملة غالبة منها. الفقيه عند الفقيه يطلق على إطلاقين، الفقيه يطلق بإطلاقين. ولذلك إذا قيل قال الفقهاء وهذا هو الفقه أو هذا من الفقه، هو يطلق على إطلاقين، عام وخاص. كل راسخ بالشريعة فقيه، هذا بالمعنى العام. ولذلك يسمى المجتهد فقيها والفقيه مجتهدا بالمعنى العام، بالمعنى العام لكلمة الفقيه. المعنى الخاص للمتخصص في أحكام الفروع، للمعتني بأحكام الفروع دون غيرها. وهذا الذي عرف به المؤلف. ولذلك قال: والفقيه من عرف جملة غالبة منها، أي من الأحكام الفرعية، أي من الأحكام الفرعية. طيب، باعتبار هذا، باعتبار هذا تعريف للأصول باعتبار أنه مضاف، من مركب إضافي. طيب، بالمعنى اللقبي، باعتبار أننا إذا قلنا أصول فقه لقب وعلى علم، قال: العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الفرعية من أدلتها. فهو علم بالقواعد، فهو علم بالقواعد. لكن ما صفة هذه القواعد التي تكون أصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية؟ فكل قاعدة لا يتوصل بها إلى أن تكون منتجة لاستنباط حكم من دليل فليست داخلة في أصول الفقه. وإن كانت قاعدة كقاعدة طبية، قاعدة نحوية، قاعدة بلاغية، لكن أصول الفقه قواعد التي من شأنها أنه يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. نعم. وصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين، والمراد بالاجتهاد قاله ابن عباس، ومعرفة الفروع مقدمة وقيل الأصول. نعم، هذا مسألة، هاتان مسألتان، الأولى ما حكم تعلم أصول الفقه، الثانية أيهما يبدأ به، الأصول أو في التعلم، الأصول أم الفقه؟ أما الأولى ما حكم تعلم أصول الفقه، فذكر المؤلف قولين، الأول أنه فرض كفاية، وهذا داخل في عموم حكم التعلم العلم الشرعي فيما زاد عن التعبد الذي لا يسعى المسلم إقامة عبادته به، فهو داخل فيه أنه من فروض الكفايات كعلم الإسناد وعلم الرواية وعلم النحو وإلى آخره، وعلم الفقه فيما زاد عن إقامة العبادة. فالقول أن أصول الفقه فرض كفاية هو من ضمن حكم تعلم العلم الشرعي، ما خرج عنه يعني، أليس كذلك؟ طيب، قال بعضهم إنه فرض عين، قيده أبو العباس أي شيخ الإسلام بمن أراد الاجتهاد، بمن رام الاجتهاد، وهذا قول كثير من الأصوليين بل وغيرهم، أن من سعى ليدرك مرتبة الاجتهاد والاستنباط فتعلم أصول الفقه الآن أصبح فرض عين، من باب ماذا؟ من باب أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. من باب ماذا جعل فرض عين؟ لأن إذا رام الإنسان الاجتهاد وهو واجب، فما لا يتم به الواجب إلا به، فما لا يتم الواجب الذي هو بلوغ رتبة الاجتهاد إلا به الذي هو أصول الفقه فهو واجب، فيتحصل أن أصول الفقه تعلمه واجب بناء على هذا القول، والله أعلم. لكن يبقى إشكال على هذا القول، هل يوجب الإنسان على نفسه أن ينشد الاجتهاد ليجب عليه ما يلزم عليه، أو صورة المسألة غير واضحة؟ ها؟ يعني هل يلزم على الإنسان أن يلزم نفسه أنه يجب أن يكون مجتهدا؟ إذا قلنا يجب أن يكون مجتهدا واضح يجب أن يكون أصوليا، لكن الإجابة الأول هل الإنسان يملك أن يوجب؟ في إشكال ولا لا؟ ها؟ ما الذي فرضه عليه؟ معلوم أن فرض كفاية إذا لم يقم به من يكفي الأمة ولم يوجد إلا أحد من أهل القدرة تعين عليهم، فهنا بإيجاب الشارع ليس بإيجابهم، ولا لا شيخ؟ إيه، لكن قولهم من أراد أن يكون مجتهدا فوجب عليه فهو الذي أوجب، هذا الإشكال واضح يا أبو إبراهيم؟ إيه، سمع أبو عبد الله. ما أدري، لكن لو قيل من ربى طلابا أو من ربى طلابا ليبلغوا مرتبة الاجتهاد وجب عليهم تعليمهم الوصول، يمكن هذا أوجه ولا لا؟ ولا مو واضح؟ أما أنه يجب على الإنسان لأنه أوجب على نفسه فهذه فيها منطقة قلق ولا لا؟ ها؟ طيب، المسألة الثانية، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن تعلم أصول الفقه لا يخرج عن كونه فرض كفاية، لكن متى تكون فرض عين؟ بإحكام فرض كفايات، وهي أنه إذا لم ينتدب من الأمة إلا القليل الذين لا يكفونها تعين على القادرين أن يتعلمون. هذا ليس لذات أصول الفقه، هذا لمنظومة فرض كفاية العام، أليس كذلك؟ نعم. طيب، اختلف الأصوليون هل الفروع يجب تعلمها أولا أم الأصول؟ قال بعضهم يجب يتعلم الأصول أولا لأنه كيف يبني عليه الفروع، وقال بعضهم يجب يتعلم الفروع أولا كيف يتعبد إلا حتى يدرك الأحكام التي تقوم بعبادته ثم يتعلم الأصول. وتوسط بعضهم، قالوا يتعلم ما تقوم به عبادة، يتعلم من الفروع ما تقوم به عبادته وما يستطيع به التمثيل للقواعد ثم يتعلم الأصول. والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ثمرة لهذه المسألة، لأن الجادة عند المتعلمين يعني سرت على أنهم يتعلمون الفروع أولا وجملة منها ثم يتعلمون الأصول. وما روي في حقبة من حقب التاريخ الإسلامي إلى اليوم أن أناسا يعلمون الأصول قبل أن يعلموا الفروع، ولا لا؟ أو رأيتم أنتم أحد كذا؟ أي طيب، تفضل يا شيخ. والعلم يحدث فهو معرفة المعلوم على ما هو عليه، وقيل صفة توجب تمييزا لا يحتمل المنطق، وقيل لا يحدث، قال ابن معاذ لعسره. نعم. وقيل لأنه ضروري. نعم. نعم. والعقل بعض العلم، والعقل بعض العلوم الضرورية، وقيل كلها، وقيل جوهر بسيط، وقال أحمد هو غريزة، قال القاضي غير مكتسب، وقيل هو اكتساب. ويختلف العقل، فعقل بعض الناس أكثر من بعض، وقيل لا، ومحل القلب. وأشهر الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو الدماغ والحد، أي بس لما كان على طريقة بعض الأصوليين أنهم إذا عرفوا أصول الفقه عرفوا بألفاظه، فلما قال العلم هو العلم بالأحكام أراد أن يعرف العلم، وبعض الأصوليين يبالغون في تعريف العلم وما ينبني عليه من تقسيمه إلى نظري وضروري ومكانه والعقل والإدراك والفرق بين العقل والعلم إلى آخره. فعلى جادة هذا المؤلف رحمه الله ذكر، لكننا لا نريد أن نطيل عليها لأنها من مقدمات العلم وليست منه. واضح يا أخوة؟ أولا اختلفوا هل العلم يحد أو لا، أي هل يعرف ولا لا. فالمشهور عن أبي المعالي الجويني عليه رحمة الله أنه لا يحد، لا يمكن تعريف العلم، وهذه جادة عند أبي المعالي وبعض أهل العلم خاصة من الشاعرة المتوقفة الذين يعني يجعلوا حتى من توقفاتهم التوقف في بعض التعريفات. ولذلك الإمام الجويني أنكر أن القياس يمكن تعريفه، هذا منه يعني. لكن لماذا أعرض أو نفى الجويني أن العقل على أن العلم لا يعرف؟ قال لعسره، أي أنه غير محال التعريف ولكنه عسير. فرق بين المحال أو مقدور عليه لكن لا يمكن، يعني لا يتمكن منه، عدم المكنة منه. فالقول قوله بعسره يشير إلى أن ما منعه من الحد إلا العسر وعدم القدرة، لا أنه لا يحد لذاته. وقال بعضهم إنه لا يحد لذاته لأنه ضروري، فقالوا الضروريات، قالوا الضروريات لا تحد لأنها تدرك بالبداهة ولا يقام عليها الدليل. النظريات التي يقام عليها دلة، صح؟ إيه؟ فقالوا يعني إنه من هذا. المؤلف على طريقة الحنابلة قالوا بل يحد، ولذلك قال هو معرفة المعلوم على ما هو عليه. المعلوم أولا يجب أن نعرف ما هو المعلوم. المعلوم الذي عرف كنهه وصفته في الذهن. فإذا أتيت بألفاظ تعرفه وتميزه عن غيره كان علما به. فإذا أتيت بألفاظ تميزه وتعرفه عن غيره كان هذا منك علما. ما هذا؟ إذا قلت هذه مجموعة من المناديل الورقية وضعت في كيس لها فتحة ليسهل أخذها واحدا واحدا، هذا علم، لأنك ذكرت هذا بأوصاف تميزه. فلا يمكن إذا قلت هذه الجملة التي قلت فينقل في ذهنك الكأس للماء، لا يمكن. ولذلك قال وقيل صفة توجب تمييزا، لا يحتمل النقيض، توجب صفة أي ذكره بأوصاف توجب تمييز لا يحتمل النقيض، وهذا هو تعريف بالحاجب والطوفي وغيره. ولذلك الصفة لتخرج جميع المعلومات إلا هو أو ذكره بأوصاف توجب إخراج جميع المعلومات. لكذا قلت كيس، ممكن الآن أنواع الكيس متعددة، فإذا قلت من ورق أخرجت الأكياس من غير ورق، فيه مجموعة من المناديل، خرجت لي كيس من ذا وما في مناديل، يسحب بعضها واحدا واحدا، خلاص الآن أخرجت حتى اللي في مناديل مجموعة أو من قماش أو نعم. ولذلك قالوا لا يحتمل النقيض، لا يحتمل النقيض ويوجب تمييزا له عن غيره. العقل قال هو بعض العلوم الضرورية، لأن بعضهم قال العقل هو العلوم الضرورية، فقال هو لا، هو بعض العلوم، لأن العقل أوسع من العلوم الضرورية. العلوم الضرورية بعض العقل، العلوم فهو العقل أوسع، أوسع من هذا، لأن العلوم الضرورية تدرك بالعقل. وقيل جوهر بسيط، وقيل جوهر بسيط، وقيل كلها، هذا القول الثاني، وقيل جوهر بسيط. والجوهر هو ما خلقت عليه جبلته كما هو، هذا من حيث الناحية اللغوية. قال أحمد هو غريزة، طيب ما معنى غريزة؟ معناه أنه غير مكتسب ولا يكبر ولا يصغر ولا يضعف ولا شيء، يعني كشهوة الأكل وشهوة الشرب وشهوة الجنس وشهوة حب المال، غريزة. وقال القاضي، إذا قيل القاضي عند الحنابلة المراد به من؟ أبو يعلى، سواء في العدة أو في كتاب أو في مقدمة الروايتين والوجهين، غير مكتسب، وقيل هو اكتساب. بمعنى أنه ينمو أو لا ينمو، ووضح أنه ينمو لأن الله عز وجل يخلق الإنسان بعقل ضعيف، ومن ضعف الإنسان عموما في أوله ضعف عقله، ومن ضعفه في الهرم ضعف عقله أي ضعف إدراكه، فهو ينمو وهو مكتسب، فبالتعلم يزيد. ولذلك استدل لهذا قال ويختلف، هذا الاختلاف دليل على أنه يكتسب، ولذلك قال فعقل بعض الناس أكثر من بعض، مع أنه قد يكون خلقوا متساوين، لكن بالتنمية والاكتساب والتعلم تتغاير العقول. ثم قال ومحله القلب. وقع الخلاف هل العقل في القلب أم في الدماغ، وللإمام أحمد روايتين، الرواية الأولى أنه في الدماغ ثم يفيض بالمعاني والأوامر إلى الحواس، والذين نقلوا هذا عن أحمد يستدلون له أنه سئل هل هو في العقل أو في الدماغ فقال أما سمعت قول العرب فلان وافر الدماغ والعقل، يعني إذا أراد يمدحونه بالذكاء، فلان وافر الدماغ والعقل، فكأنه جعله في العقل، جعله في الدماغ، جعله في الدماغ. وعلل الحنابلة هذه الرواية قالوا ولأن الإنسان إذا أصيب في رأسه فقد عقله، فدل هذا على أنه في الدماغ. والمشهور عن كثير من المفسرين أنه في القلب وليس في الدماغ، واستدلوا لهذا بآيات، منها قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وكقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب وش فيها يعقلون بها، فجعل عقلهم وإدراكهم منطلق من هذه القلوب، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. ومثل قوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فقالوا إن مثل هذه الأدلة تدل على أنه في القلب وليس في الدماغ، والله أعلم. نعم يا شيخ، تفضل يا شيخ. نعم، الحد عند المناطق هو أن يكون كل لفظ وضع لمعنى يميزه ويعرف به عن غيره، ولذلك الحدود في الشريعة تطلق على معنيين، الحدود بمعنى الأوامر والنواهي، ومنه قول الله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها فلا تعتدوها، فهذا معنى من معاني الحد في الشرع، ويطلق الحد بالشرع بالعقوبة المقدرة بالدليل، فكانت في مقابل التعزيرات، ويطلق الحد بمعنى التعريف، ما هو حد الضمان، ما هو حد الواجب، أي ما هي الألفاظ التي إذا ذكرت تعرفه لا تزيد في وصفه ولا تخرج عنه. ولذلك قال المؤلف وشرط الحد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أوصاف المحدود، مانعا من دخول غيره معه، مانعا من دخول غيره معه، وهو الذي يسمى الآن في الغالب التعريف، وإن كان المناطق يفرقون بين التعريف والحد، فإنهم يرون أن التعريف رسم وهو أدنى مرتبة من الحد، لكن بالعرف العلمي المبسط هو مقارب له وبمعناه، فيكتفى بهذا. نعم. أقسامها والمركب بخلافه وينقسم الى اسم وفعل حق، والمركب جمله وغير جمله، والصوت عرض مسموع، واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، والكلمه لفظ موضع بمعنى فطره، وقيل لفظ مفرد وجمعها كلم، والكلام ما تضمن كلمتين باسناد وشرط الافاده، ولا يتالف الا من اسمين او فعل رسم، وهو نص وقارب ومجمل. نعم بكش. لما تكلم عن في قوله في تعريف الحد كل لفظ وضع لمعنى، تكلم عن الألفاظ، فقال الألفاظ على نوعين، مفرد ومركب، واللفظ المفرد إما يكون كلمة واحدة، اللفظ المفرد هو اللي يكون بكلمة واحدة كزيد وأحمد، والمركب بخلافه الذي يكون من كلمتين فأكثر، الذي يكون من كلمتين وأكثر. ثم المركب ينقسم إلى ما يفيد وما لا يفيد، وسيأتي، لكنه ذكر أولا أقسام اللفظة الواحدة، الكلمة الواحدة المفردة، فقال إنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، وهذا أمر معروف عند في النحو لا نقف عنده، لكن المركب قد يكون هو على نوعين، جملة وغير جملة. ما ضابط الفرق بين المركب يعني من كلمتين فأكثر؟ قال ينقسم جملة وغير جملة، ما ضابط الجملة وما ضابط غير الجملة؟ قال الجملة ما كان من مفردين فأكثر وأفاد معنى، ذهب زيد إلى السوق، الآن أكثر من كلمتين وأفاد معنى، لأنه إن لم يفد معنى فليس جملة، صح؟ وإن كان من كلمة واحدة فليس جملة، لكنه جمع الخصيصتين. غير الجملة هي الذي يكون فيه الألفاظ أكثر من لفظة ولا يفيد، إن جاء زيد من السوق وتقف، هذا أكثر من لفظة ولا لا؟ فليس مفرد، لكنه هل دل على معنى مفيد مراد؟ ها؟ لم يدل عليه، فأصبح غير جملة. ولأن الألفاظ تصدر بالصوت عرف الصوت، فقال عرض، والصوت عرض مسموع، والعرض يشمل جميع أنواع العرض سواء البشرية وغيرها، وقيده بأنه مسموع ليخرج ما عداه، لأن الأصوات طبيعتها أن تكون مسموعة للأسوياء، للأسوياء. واللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، اللفظ صوت معتمد على مخرج من مخارج الحروف، ومعروف عند المجودة وعند أهل اللسانيات ارتباط الحروف بمخارجها، كل الحروف، فأي حرف أي صوت خرج من الآدمي معتمد على مخرج فهو لفظ، سواء أفاد أو لم يفد. ولذلك صوت البهيمة صوت، وغير الجملة صوت ولا لا؟ ولذلك عندنا العموم صوت، الأخص لفظ، الأخص جملة غير جملة بالترتيب المنطقي. والكلمة لأنه لأن قبل قليل قال هو المفرد مبني على كلمة واحدة. الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد، لأنها إن لم توضع الكلمة كزيد لمعنى ومفرد، ذهب لمعنى مفرد. إن لم تفد معنى لم تكن كلاما ولم تكن كلمة، ولذلك بل يسمى إعجاما أو إبهاما أو كأصوات الحيوان والبهائم وغيرها لا تفيد معنى، فلا يسمى كلاما وإن كان صوتا. فالكلمة أخص من الصوت، الكلمة أخص من الصوت. والكلام طبعا عند النحاة ما تضمن كلمتين بإسناد، أي أن تضاف أو تسند كلمة إلى الأخرى، سواء إضافة، سواء الإسناد يكون بإضافيا أو من باب إضافة الفعل إسناد الفعل إلى الفاعل وغيره، كقام زيد وزيد القائم. وشرطه الإفادة، فإن لم يكن مفيدا فإنه لا يسمى كلاما، فإنه لا يسمى كلاما، ولا يتألف إلا من اسمين أو من فعل واسم، هذا أقله، أي أقل ما يتألف منه الكلام أن يكون من اسمين أي مفيد، كزيد قائم مبتدأ وخبر، أو من اسم وفعل، أو فعل واسم أو اسم وفعل، مثل قام زيد. وبعضهم خالف في هذا بل قال أنه يجوز أن يكون من فعل وحرف أو من اسم أو من فعل فقط، لأن الفعل متضمن معنى الفاعل، فإذا قلت قام أي هو، فكانت جملة. والصحيح أن ليس جملة وإنما في مقام الجملة معنى، هي في مقام الجملة معنى، أما في ذات الصياغة فهي كلمة واحدة فعل فقط. نعم نعم. فالنص صريح في معناه، والظاهر لفظ تمله معنيين متصاعدا هو في احد من اخر، والمجمل ياتي ذكره. نعم. والمشترك لحظه، لما عرف الكلام ذكر انواعه باعتبار قوته، فقال ان الكلام ينقسم باعتبار قوته وباعتبار وضوحه الى ثلاثه اقسام، اما ان يكون نصا، واما ان يكون ظاهرا، وإما أن يكون مجملا. وهذه من المباحث التي يحتاج إليها الأصولي حاجة عظيمة، فهو باب دقيق ونفيس. النص قال هو الصريح في معناه، وعبر بالصريح إشارة إلى أنه يحتمل معناه بلا احتمال، يدل على معناه بلا احتمال معنى آخر. فعندما تقول قل هو الله أحد تضمنت الوحدانية، وعندما تقول لا إله إلا الله تضمنت الوحدانية، وعندما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله نفيت كل حول وقوة إلا به. هل تحتمل هذه معاني أخرى؟ لا تحتمل، فكانت نصا. ولذلك قالوا من خصائص النص أنه لا يحتمل، أنه صريح في معناه لا يحتمل معنى آخر، واحد. اثنين، أنه يجب العمل به على سبيل المباشرة، لأن تأويله تنزيله. شو معنى تأويله تنزيله؟ أي بمجرد ما تسمع الآية والحديث يجب العمل بها مباشرة، أنه لا يرد عليه ولا يلغى إلا بالنسخ لظهوره وقوته. الثاني الظاهر، وهو أدنى مرتبة، لأنه ما دل على هو اللفظ، إذا هو من الألفاظ ما دل على معنيين كلاهما محتمل، غير أن أحدهما أقوى في الاحتمال من الآخر. يعني إذا قرأت الآية أو قرأت الحديث يرد عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الآية أرادت كذا، ويرد عليك أنها أرادت كذا، لكن من خلال السياق ومن خلال اللغة ومن خلال عادة القرآن تدرك أنه وإن كانت محتملة للأمرين فإن احتمالها لأحدهما أقوى. ما الذي يقويه؟ الذي يقويه إما جادة القرآن وعادته، إما الناحية العقلية، إما الدلالة اللغوية، إما الآيات الأخرى التي إذا جمع النظير إلى نظيره استقي منه هذا المعنى الأقوى. واضح؟ لكن الاحتمال الآخر وارد، ولذلك قد يأتي مجتهد آخر يقوي هذا بدليله ويجعله هو الأصل. ولذلك ما حكم الظاهر عند أهل العلم؟ الجواب: يجب العمل بالظاهر، يجب العمل بالظاهر، لا يجوز الانتقال إلى المعنى الآخر إلا بدليل خاص يدل على أن هذا هو المراد، فيقوى حينئذ لا لذاته، وإنما يقوى بما جاء من دليل خاص يراد به. مثال: قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الآية تحتمل معنيين: أنك إذا قرأت، أنك إذا قرأت وانتهيت فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وترى هذا هو المعنى الظاهر في الآية، لأن قرأتها في الماضي ولا لا؟ لكن يحتمل عند العرب أن المراد المعنى: إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن العرب تستخدم الفعل الماضي وتريد بالمضارع على سبيل التجوز. لو أردنا أيهما المراد، لو لم يرد أي دليل آخر في الاستعاذة لكان الراجح ما هو يا أبو إبراهيم؟ أنها بعد القراءة، لأنه هو الأظهر ولا لا؟ لكن لما رأينا فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه أنهم كانوا يستعيذون قبل القراءة، علمنا أن هذا المعنى الذي هو من ظاهر اللفظ أضعف أنه هو المراد، ففعل النبي وفعل الصحابة قواه، ففعل النبي وفعل الصحابة هو الذي قواه. ولذلك الظاهر يجب العمل به، لا يجوز تركه إلا أن يأتي دليل خاص يدل على أن المعنى الضعيف هذا هو المراد. ولذلك الأصل العمل بالظاهر، ولو سلم للناس العمل بالضعيف بلا دليل لفسدت الشريعة، فكل يتأول معاني، بل ما فسدت عقائد أهل البدع إلا من ماذا؟ من تأول المعاني الضعيفة، إلا من تأول المعاني الضعيفة. المجمل قال المؤلف سيأتي ذكره، لأنه يريد أن يسهب فيه ويطيل، يريد أن يسهب فيه ويطيل، ولكنه في الجملة المجمل هو ما تعددت معانيه على حد سواء، لا مزية لواحد منها على الآخر. بمعنى إذا كان الظاهر الآن يجب العمل بالظاهر حتى يأتي الدليل المقوي للمعنى المرجوح، فإن المجمل لأن المعاني المحتملة متساوية يجب التوقف فيه حتى يأتي بيانه أن المراد هذا المعنى أو أن المراد هذا المعنى. المشترك والمترادف، ولذلك يجب التوقف في المجمل حتى يأتي بيانه، حتى يأتي بيانه من الأدلة الأخرى. وبالجملة: فما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد بين كل مجمل في الكتاب والسنة، لأن هذا من كمال البلاغ. لأنك لو قلت أن في الكتاب والسنة مجمل ولم يأتي بيانه لكان هذا انتقاص للشريعة التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها على المحجة البيضاء، ولا لا؟ فكان انتقاصا فكان انتقاصا للدليل المشترك. نعم اقرأ إلى والحقيقة. نعم المشترك هو نوع من أنواع المجمل، وهو اللفظ الواحد الموضوع لمعنيين فأكثر. اللفظ الواحد موضوع لمعنيين فأكثر، فإذا جاء لا تدري أنت هل أريد به هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى، إذن صار مجمل. ولذلك عد العلماء كالشنقيطي رحمه الله في الأضواء أن وجود المشترك دليل على الإجمال، فيجب المجمل. مثل ماذا؟ عندما تقول الجارية، ما هي الجارية؟ ها؟ الجارية تطلق عند العرب على السحاب، صح؟ وتطلق عند العرب على العين الجارية، وتطلق عند العرب على المرأة الجارية، وتطلق على الأمة يعني، وتطلق على السفينة. فإذا قال إنسان لله علي جارية، هنا ما ندري ماذا أراد. قد يكون يعني أنه يشتري سفينة ويهبها لله، صح ولا لا؟ أنه يريد أن يشتري جارية أي أمة فيعتقها إلى آخره، أن يجري عينا. فهنا لم الاشتراك يسبب الإجمال، لأنه ليس أحد من هذه المعاني بأولى من الآخر حتى يأتي البيان. ومنه القر، فإن القر لماذا اختلف الفقهاء؟ هل القر المرأة تنتهي عدتها بالطهر أم بالغسل، بالقضاء الحيضة أم بالغسل؟ لأن القرء يطلق على هذا ويطلق على هذا. فلما قال الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هي أطهار أو حيض، كل ذات الدليل لا يدل على شيء لأنه يدل مجمل مشترك. لكن تجد كل أهل المذهب استندوا إلى بعض الأحاديث والمرويات التي تدل على أنه أراد هذا المعنى أو أراد هذا المعنى. المشترك الصحيح أنه واقع في الكتاب والسنة، وهذا هو الذي عليه الدليل، وهذا لا يعيب. وطبعا إذا قلنا أنه واقع في الكتاب والسنة فهو في اللغة من باب أولى، لأن كل ما صح في الكتاب والسنة صح في اللغة، وليس بلازم العكس، كل ما صح في اللغة صح في الكتاب والسنة. فقد يصح في اللغة الكلام الركيك ولا لا؟ ولا يصح في كلام الله وكلام رسوله. فلما قلنا أن المشترك صح في الكتاب والسنة دل ذلك على أنه موجود في اللغة. لكن يجب أن ندين الله أنه ما من مشترك مجمل في الكتاب والسنة إلا قد جاء بيانه، علمه من علمه، وهنا الرسوخ، علمه من علمه وجهله من جهله. وعدم علم البعض لا يعني عدم الوجود، فعدم العلم ليس علما بالعدم. نعم والمترادف في السطر يا شيخ. المترادف المراد به أن تتوارد الألفاظ الدالة على شيء واحد، بمعنى أن العين الواحدة يطلق عليها أكثر من مسمى، يطلق عليها أكثر من مسمى، هذا ترادف. فإذا قلت ائت بالصارم، ائت بالسيف، كلها تطلق على ذات واحدة ولا لا؟ فتعدد الألفاظ لمعدود واحد هذا ترادف، خلاف المشترك. المشترك لفظ واحد لأعيان كثيرة، المترادف ألفاظ كثيرة لمعلوم واحد. وهذا أيضا موجود، بل هو من سعة اللغة ومن جمالها ومن إبداعات اللغة الكثرة. في استخدام المترادف. طبعا ينبنى عليه قضايا شرعية، هل الإسلام والإيمان مترادفان إلى آخره، مما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. قال: والحد والمحدود غير مترادفين، لأن الحد هو اللفظ المنبئ عن المحدود، والمحدود هو العين والماهية والذات. فعندما تقول ما هذا، فتقول هذا كأس من بلاستيك، قولك هذا كأس من بلاستيك هذا هو الحد وهذا هو المحدود، فليس مترادفين، فالحد لللفظ والمحدود للعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الدين. وبعد، إخوتي طلاب العلم، أخواتي طالبات العلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم، وحياكم الله وأسعدكم في الدرس الثاني من هذا من شرح هذا الكتاب المبارك غاية السنة، نسأل الله في علم الوصول، نسأل الله أن يجعله مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقوله ونتعلمه. تفضل يا شيخ أحمد. والزيادة ولا وبالزيادة؟ وبالزيادة وبالنقص. نعم. ويسمى الشيء باسم غايته باسم غايته وضده والجزء والجزء الكل وبالعكس. والجزء باسم الكل. والجزء باسم الكل وبالعكس فيهن. نعم. فلا يشترط النقل في الأحاد على الأصح، واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، والحقيقة لا تستلزم المجاز وبالعكس خلافه، والمجاز واقع خلاف لابن عباس. وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا، قال أبو العباس: الحقيقة هو المجاز من عوالم الألفاظ، وهو في القرآن ومنع منه معقول، وقد يكون في الإسناد وفي الأفعال والحروف، ولا يكون في الأعلام، ويجوز الاستدلال به ولا يقاس عليه، وقيل بلى بناء على ثبوت اللغة قياسا. وإذا دار العقل بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح أقوال، واللفظ للحقيقة حتى يقوم دليل المجاز، والحقيقة المشروعة والحقيقة الحقيقة الشرعية. نعم. عندنا وقيل لا شرعية فاللغوية وزيد شروطا. بس يكفي. هذا الكلام الذي قرأه الشيخ المبارك هو في تقسيم الكلام باعتبار الاستعمال، ومناسبته هنا أنه لما عرف الكلام ناسب أن يبدأ بأنواعه باعتبار استعمالاته، باعتبار استعمالاته أو باعتبار وضعه الأول كما بعضهم سماه، فجعله بعضهم باعتبار الاستعمال وجعله بعضهم باعتبار الوضع الأول له. فإن الكلام باعتبار وضعه وباعتبار استعماله ينقسم إلى قسمين: الحقيقة والمجاز. والحقيقة هي استخدام اللفظ في أول وضع له، أي أن اللفظ إذا وضع في أول ما وضع له على خلاف ما هي آلية الوضع، هل هي بالدليل ولا بالاصطلاح كما هو معلوم وسيأتي، لكن على أول وضع له هذا استخدام اللفظ بإزاء معنى في أول ما وضع له هذا هو الحقيقة، هذا هو الحقيقة. ونقله هو المجاز، ونقله أي استخدام اللفظ من معنى معين إلى معنى آخر لم يوضع له هذا هو المجاز. والحقيقة في أصلها أنها الحقيقة اللغوية، أي التي مصدرها الوضع اللغوي الأول، لأن القدر المشترك بين المتكلمين هو الوضع الأول اللغوي، الوضع الأول اللغوي، ولذلك كانت علامته التبادر. ما هي علامة الوضع اللغوي؟ التبادر، أي أن المتكلمين جميعا إذا أطلق اللفظ هذا يتبادر إلى أذهانهم معنى واحدا لا يختلفون فيه، فتبادر إلى أذهانهم هذا المعنى فهو حقيقة، غير أن ورود الشرع وورود العرف جعلهم يجعلون العرف والشرع قسيما باعتبار الحقيقة للغوية، فنتج عن ذلك أن الحقائق كم نوع؟ ثلاث: حقيقة لغوية، أي اللفظ المتبادر باعتبار وضعه الأول، وحقيقة شرعية، أي اللفظ المتبادر معناه بوضع الشرع، وحقيقة عرفية، الذي نسي معناه اللغوي الأول وتعارف الناس أو المخاطبين والمتخاطبين تعارفوا على معنى له، بحيث إذا أطلق لا يتبادر إلى أذهانهم المعنى الأول، وإنما يتبادر إلى أذهانهم المعنى الذي تعارفوا عليه، فأصبح حقيقة لتبادره على الأذهان. ولذلك الحقيقة اللغوية هي حقيقة لأنها متبادرة كالأسد للحيوان المفترس، ولغوية لأن مصدرها اللغة، وضع اللغة. والحقيقة الشرعية كالصلاة للأفعال والأقوال المخصوصة هو حقيقة لأنها هي المتبادرة، أصبح المعنى اللغوي مهجور. وشرعية لأن مصدرها الشرع، فإن الصلاة لهذه الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة لا يعرف إلا بعد ما جاء الشريعة. والحقيقة العرفية حقيقة لأنها متبادرة كالدابة لذوات الأربع، فإن الدابة في اللغة لكل ما يدب على الأرض، ثم العرف قيدها بذوات الأربع، فهي حقيقة لأنه إذا قيل دابة الناس تتبادر أذهانهم إلى ذوات الأربع. وعرفية لأن مصدر هذه الحقيقة هو العرف. يقابل الحقيقة المجاز، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير وضع الأول، أي أنه استخدم في غير ما وضع له لا حقيقة، لا شرعا ولا لغة ولا عرفا، وإنما وضع لمعنى آخر غير متبادر، بل لا يمكن أن يتبادر إلا بقرينته وعلاقته، بل لا يمكن أن يتبادر إلا بقرينته وعلاقته، ولو خلا من القرينة والعلاقة لا تبادر إلى الذهن المعنى المجازي ولا الحقيقي، لرجع إلى أصله وهو المعنى الحقيقي. فإذا قلت رأيت أسدا يخطب، القرينة كلمة يخطب، لأن الأسد البهيم لا يخطب، ولذلك لو حذفتها يخطب وقلت رأيت أسدا، ما الذي يتبادر إلى الذهن؟ البهيم مباشرة، أليس كذلك؟ طيب ما هي العلاقة؟ العلاقة هي صفة المشابهة التي بين الأسد الذي تجوز به والخطيب الذي تجوز عنه، وهي الشجاعة في كل. ولذلك العرب لا يمكن أن تضع معنى، لا يمكن أن تضع معنى مجازي إلا لنوع مشابهة، فلا يجوز عند العرب بل ممجوج، بل لا يصح أن تقول رأيت أسدا يخطب وأنت تريد رجلا جبانا، أو رأيت ولذلك تعبر العرب بالمشابهة، تقول رأيت حاتم زمانه، وهي لا تقصد البخيل، تقصد الكريم، ورأيت حمارا يشغب يؤذي، يقصدون به الرجل البليد. فهذه القرين العلاقة هي المعنى أو الوصف المشترك بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. ولذلك قال ولا بد من العلاقة أو العلاقة، يقصد في المجاز لا بد. ثم بيّن بعد ذلك بعض أنواع العلاقة، بيّن بعض أنواع العلاقة، ولن يعني نقف عند كل واحدة منها، فإن في أصول فقه من الأمثلة المبثوثة كثيرا، فقد تكون باعتبار أمر يعني يؤول إليه، يعني ليس الأمر الآن وإنما باعتبار ما يكون، كقوله تسمية العنب خمرا، لأن العنب إذا اشتد وقذف بالزبد آل إلى أن يكون خمرا. ومثل المجاورة تقول سال الوادي، هذا ما هو بحقيقة، هذا مجاز، لأن الوادي لا يسيل، الذي يسيل ماؤه ولا لا؟ الذي يسيل ماؤه، ولكن سمي، ولكن سمي باعتبار المجاورة له. وبالمفعول قام الجدار، بينما الجدار لا يقوم هو، إنما الذي يقيمه عامله، ولا الجدار بنفسه لا يقوم. ومثلها مثلا الذي بالعلة على المعلول، رأيت الله في كل شيء، أي رأى أثره أي أو آثار قدرته. وبالزيادة ليس كمثله شيء، قالوا الكاف. وبالغاية وبالنقص كوسأل القرية، أي اسأل أهل، فجاء بالنقص. وبالاسم الجزء، إطلاق الجزء وإرادة الكل، وإطلاق الكل وإرادة الجزء، أو ما يسميه بعضهم إطلاق الكل وإرادة البعض، أو إطلاق البعض وإرادة الكل. فإطلاق الكل وإرادة البعض، أو إطلاق البعض وإرادة الكل، كل هذا قد جاء في القرآن. فمثلا يجعلون أصابعهم في أذانهم، أطلق الكل وأراد الجزء، لأنهم جعلوا أصابعهم وهي بعض أصابعهم أطرافها. وقوله فتحرير رقبة، هل المراد تحرير الرقبة فقط أم كل العبد؟ فهو أطلق البعض، ها؟ فأطلق البعض وأراد الكل. طيب قال ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح، يقصد في المجاز. أما النقل في الحقائق فلا بد فيه من نقل، أي ينقل عن العرب أنهم أطلقوا هذا اللفظ لهذا المعنى. لكن المجازات ليس معناه أنها بآحادها منقولة عن العرب واحدا واحدا، وإن كانت حقائق، إنما هي قضايا اجتهادية فكل من شبه تشبيها وذكر قرينته والعلاقة كان متجوزا، سواء كان مسموعا منقولا أو حادثا، لأن المجاز مجال الإبداع، المجاز مجال الإبداع، فكل من فعله محققا لمعنيه لشرطيه فقد تجوز، فقد تجوز، حتى لو أتى بمعنى لم يسبق إليه أو بلفظ لم يسبق إليه. ولذلك مثلا رأينا بشعراء القرن الرابع والخامس والسادس، ورأينا من أهل البلاغة حتى في المعاصرين من استخدم لفظا مجازيا بعلاقته وقرينته فهم السامع المعنى المجازي، مع أنه لأول مرة يستعذب استخدام هذا اللفظ بمعناه المجازي. فهل نقول لا هذا لم يسمع؟ لا، بل هو متى تحقق شرطاه صح التجوز به. قال: واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا، هذا الحقيقة مما يشكل. فاللفظ الصحيح أن الأصل فيه أنه حقيقة، أنه حقيقة، لكن ما قبل الاستعمال، ما قبل الاستعمال أي ما قبل أن يستعمله الناس لا ثمرة للخلاف، أما بعد الاستعمال فالحقيقة أن الأصل في إطلاق اللفظ أنه يطلق على المعنى، ها، على المعنى الحقيقي، على المعنى الحقيقي وليس على المعنى المجازي. يقصد قبل الاستعمال له هل الحقيقة معنى يعني يجب أن نفرزه أنه أريد به حقيقة أو أريد به مجاز أو لا يدل على شيء؟ لا، هو قبل الاستعمال، قبل يعني هو قبل الاستعمال إذا أطلق سواء من الوحي أو من العرف فهو على معنى حقيقي ليس على معنى مجازي، مع أن الخلاف لا ثمرة له عندما نقول قبل الاستعمال، لأنه بعد الاستعمال تشكلت ألفاظه على أصولها الحقيقية. نعم. قال: والمجاز واقع خلافا لأبي العباس، هذا في اللغة، هذا في اللغة واقع الخلاف، هل المجاز في اللغة موجود أو لا؟ والخلاف في المسألة طويل، وهل يريد خلافا لأبي العباس شيخ الإسلام أم يريد بأبي العباس ابن سريج باعتبار أنه سابق في مثل هذا؟ هذا في إشكال، لكن بكل حال نحن لا ننظر إلى نسبة الأقوال لذاتها إنما ننظر للخلاف والمسألة. فالخلاف في وجود المجاز في اللغة ضعيف، إذ الإطباق أو شبه الإطباق على وجوده في اللغة، والخلاف قوي في وجوده في الكتاب والسنة، تقوى بعد إثارة شيخ الإسلام ابن تيمية له في هذا. وأقوى دليل، بل الدليل الوحيد على القول بوجوده هو الوقوع، فإن اللغة لما كانت استعمالا وصحتها، المعنى اللغوي وصحته وضعفه وقوته وإطلاقه إنما هو مبني على الوارد عن العرب في الاستعمال، هل وقع منهم هذا أو لا، ليس له دليل شرعي تقول أن الدليل الشرعي دل على وجود الفاعل، والدليل الشرعي دل على رفع على نصب المفعول به. هذه قضايا اللغوية ثابتة بوضع اللغة واستعمال اللغة، ولذلك يستدل على وجودها وعدمه بالاستعمال، الوقوع والاستعمال. فلا شك في لغة العرب يعني قد يكون لوجود القرآن والسنة منحى آخر يمكن أن تضرب له الأدلة والخلاف، لكن من حيث اللغة الوقوع والاستعمال قالوا أننا منذ نطق العرب إلى اليوم نعلم أنهم يستخدمون ألفاظا في غير مواضعه، في غير ما وضعت له لعلاقة وقرينة، وقد صح ذلك عندهم. ولم يروه لحنا، بل لم يروا، ليس يعني يعني ترى هذا يعني فيه غضاضة للمجاز عندما تقول ولم يروا فيه لحنا، لأنهم يرون أن المجاز أصلا إبداعا، ولا لا؟ يرون أن المجاز من إبداع اللغة، وليس من يعني من ليس من يعني الفصيح، بل يرونه من الأفصح، يرونه من الأفصح. نعم. وعلى الأول المجاز أغلب وقوعا، هذا ذهب ابن الجني إلى أن اللغة الغالب فيها المجاز، والجمهور على خلاف قوله، والصحيح أن هذا القول غير صحيح، بل الأصل في اللغة الحقائق. ولذلك المجاز من عوارض الألفاظ وليس من أصولها، والعارض خلاف الأصل فهو الأقل، فهو الأقل. وتكلف ابن الجني في هذه المسألة فقال إنك إذا قلت ضربت فلانا هذا مجاز، لأنك ما ضربت كل جزء منه بل ضربت بعضه، فهذا إطلاق بعض من كل. فإذا قلت ضربت يده أيضا هذا مجاز، مجاز المجاز، لأنك ما ضربت يده كلها أي ضربت بعضها. وهذا الحقيقة من سقم الاستعمال اللغوي الذي لا يصح، وتكلف في ومبالغة في الإطلاق اللغوي. فالصحيح الذي عند الجمهور أن الأكثر هو الحقائق، لأنها هي الأصل، لأنها هي الأصل، والمجاز عارض. قال أبو العباس يعني شيخ الإسلام الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، أي مما يعرض لللفظ بعد استعماله، أي مما يعرض لللفظ بعد استعماله. واستدل ابن تيمية لقوله هذا أن الأصل في إطلاق حقيقة ومجاز أصله أمر حادث ولم يكن عند اللغويين، ثم طرأ التقسيم. فالذي طرأ يكون عارض ولا لازم؟ يكون أمرا عارضا، هكذا وجهه شيخ الإسلام ابن تيمية، والأمر يسير لأنه في ظني أنه لا ثمرة له. قال وهو في القرآن ومنع منه بعضهم، هذا وهو الضمير يعود على من؟ يعود على ماذا؟ على المجاز. هذه الخلاف في قضية وجوده في القرآن أو لا، وبعضهم بل الأكثر جعل الخلاف ليس الوجود في القرآن فقط، الوجود في النصوص أي الكتاب والسنة. وإن كان بعضهم وهو قول يعني شاذ فرقوا بين السنة والكتاب، فقالوا يوجد في السنة ولا يوجد في الكتاب، وهذا يعني قول لم يكن مشهورا ولا متداولا، لكنه قد قيل. ولذلك الأصل في الخلاف أن يحمل على هل هو في النصوص أي الكتاب والسنة أو ليس فيهما، فيما أظن أن ابن خويزمنداد المالكي من أهل القرن الرابع وأول الخامس هو أول من قال بنفي المجاز في الكتاب والسنة. وهذا الرجل يعني ينقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ويثني عليه ويذكره دائما، يثني عليه، وهو من المالكية، وقد نصر السنة والعقيدة في أمور كثيرة خاصة عقيدة السلف. فلعل منزع نفي المجاز في المجاز في الكتاب والسنة بدأ من ابن خويزة من داد أولا، ثم بعد ذلك نصره أثاره وأحياه ابن تيمية وأتباعه من ابن القيم ومن بعدهم، ويحتجون بهذا يحتجون لهذا بما رأوا من استخدام المبتدعة للمجاز بكونه طريقا لنفي الصفات، بأنها مجازية لا يراد بها ظواهر ألفاظها وإنما يراد بها المعنى المجازي، فاليد القوة مثلا أو القدرة أو مثل هذا. والذي يظهر والله أعلم في المسألة أن إشكالية أهل البدع فيها لا تؤثر على أصلها، لأن المجاز موضوع بضوابط، موضوع بضوابط، هل آيات الصفات تتحقق فيها الضوابط من العلاقة والقرينة؟ الجواب لا، وحينئذ لا يضر القول بالمجاز باعتباره بحثا لغويا، باعتباره بحثا لغويا. الأهم والذي قبل الأهم والذي قبل ذلك هو أن يؤمن العبد بالأسماء والصفات على مراد الله ومراد على ما جاء. الأهم أن يكون الإنسان في عقيدته في باب الأسماء والصفات على عقيدة السلف الصالح، ثم بعد ذلك تبقى قضية المجاز قضية لغوية، تبقى قضية المجاز قضية لغوية لا إشكال فيها. قال: وقد يكون أي المجاز في الإسناد مثل أشاب الصغيرة وأفر الكبير، ويكون في الحروف فهل أنتم منتهون، ولكنه لا يكون في الأعلام، ولكنه لا يكون، ويكون في الأفعال كونفخ في الصور. وين المجاز في نفخ في الصور؟ فصعق من في السماوات، حتى صعق مجاز عندهم، لأنه يقول نفخ في الماضي وهو لم، فأطلق الماء المستقبل فأطلق الماضي وأراد المستقبل فكان مجازا. والله يعني هكذا. ولكنه لا يكون في الأعلام أي كزيد ومحمد وعلي، لا يكون فيها، لا يدخلها المجاز. قال: ويجوز الاستدلال به، أي إذا جاء النص وفي دلالة على المجازية جاز الاستدلال به، وهذا مما وقع عليه إجماع كما نقله كثير منهم، ولا يقاس عليه المجاز. لماذا لا يقاس عليه؟ أولا لأن الحقيقة مختلفة في ثبوت القياس عليها، وهي حقيقة وهي مضطردة. الآن الأسماء الحقيقية وقع الخلاف في جواز القياس عليها مع اضطرادها، والمجاز مضطرد ولا غير مضطرد؟ غير مضطرد، فكان من الأولى ألا يقاس عليه، بل هو محل إجماع أو يكاد. وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى، بمعنى أن اللفظ إذا اختلف هل إطلاقه مجازي، هل استخدم في القرآن والسنة بالمعنى المجازي أو استخدم بالمعنى المشترك، فأيهما فعلى أيهما يحمل؟ يحمل على المجاز أم يحمل على الاشتراك؟ ويمثلون له بقول الله تعالى: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، فقالوا البيع يطلق على المعنى العام ويطلق على المعنى الخاص فهو مشترك، لأنه يطلق على أكثر من معنى، أليس كذلك؟ يطلق على المعنى العام والمعنى الخاص فهو مشترك، لأنه يطلق على أكثر من معنى. وقال بعضهم: البيع الأصل للعموم ثم جاءت أدلة تخصصه، فاستخدامه في بعض أفراده مجاز. واضح؟ واضح يا أبو إبراهيم؟ فاستخدامه في بعض أفراده مجاز. فعلى أيهما نحمله؟ هل نحمله على المجاز أم نحمله على الاشتراك؟ المؤلف يقول نحمله على المجاز. لماذا؟ لأن المجاز أغلب في الاستعمال من المشترك وأكثر استعمالا. المجاز أغلب في الاستعمال من المشترك وأكثر في الاستعمال، ولأن المجاز له فوائد كثيرة ليست في المشترك، وهذا هو الراجح في عدة لكن أنا أحب أن أنبه إلى مسألة، وهو أن تعارض الألفاظ على نوعين، تعارض الألفاظ على نوعين، تعارض بين لفظين وتعارض بين معنيين في لفظ واحد. تعارض الألفاظ، تعارض بين لفظين، يعني آية الفلانية معناها يعارض الآية الفلانية أو يعارض الحديث الفلاني، واضح؟ وتعارض بين معنيين في نص واحد. هنا التعارض بين المجاز والاشتراك من أيهما؟ في معنيين للفظ واحد. تعارض يعني التعارض هنا ليس بين وحل الله البيع، ليس في آية أخرى تعارضها، وإنما المعارضة بين معنيي البيع في الآية. واضح؟ هذا يا أبو إبراهيم ينبهك إلى أمر، وهو أن التعارض لا يشترط بأن يكون بين دليلين، قد يكون التعارض في دليل واحد بس، لكن التعارض في معنييه، وهذا معنى احفره بقلبك تحتاجه، صح ولا لا؟ ايه، فمن أحوال الألفاظ أن تتعارض الأدلة ليس بين دليل ودليل، وإنما بين الدليل في ذاته باعتبار ما دل عليه، فقد يدل على أكثر من معنى فتتعارض. قال: وفي تعارض الحقيقة والمرجوحة والمجاز الراجح أقوال. المراد بالحقيقة المرجوحة المهجورة أو شبه المهجورة التي ترك استعمالها، والمجاز الراجح الذي كثر وغلب استعماله حتى شبه الحقيقة، لا نقول المتبادر لكنه غالب، ولذلك بعضهم قال والمجاز الراجح، وبعضهم قال والمجاز الغالب، المجاز الراجح وبعضهم قال المجاز الغالب، وهما بمعنى واحد. الجمهور من المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية يقدمون المجاز الراجح، لأن الحقيقة أصبحت كالمهجورة والمتروكة، والحنفية يرون تقديم الحقيقة وإن كانت مرجوحة. لماذا؟ لأنهم يقولون ما دامت الحقيقة لم تلغى فالأصل بقاء الحقيقة. أنتم يقولون ما قلتم لنا حقيقة متروكة بالمرة، قلتم مرجوحة، فقالوا هذا دليل على أنها موجودة يمكن استعمالها ولا لا؟ فقالوا ما دام يمكن استعمالها فالأصل بقاؤها، فالأصل بقاء الحقيقة وتقدمها. هكذا ذهب الحنفية. وقال بعضهم قولا ثالثا إنه يظل مجملا، يظل مجملا. إيش معنى مجملا؟ لا يحمل على هذا ولا على هذا، ويحتاج لدليل يدل على أن هذا النص أريد بهذا المعنى أو هذا المعنى، فهو الآن مستوي الطرفين، يحتاج إلى ما يقويه من دليل آخر. نعم. هو ما قلنا الحقيقة المهجورة المرجوحة، لو كان في المهجورة لكان صحيحا كقولك. نعم. قال: والحقيقة واقعة عندنا، وقيل لا شرعية بل لغوية زيدت شروطا. الحقيقة الشرعية هي استعمال اللفظ في إطلاق الشارع كالصلاة والصيام والإيمان والتقوى وأمثالها. الجمهور على أن الحقيقة الشرعية واقعة، وأن مصدرها الشرع الكتاب والسنة. ونسب إلى أبي بكر الباقلاني قال: الحقائق نوعان، حقيقة لغوية وحقيقة عرفية. ونفى الحقيقة الشرعية. لماذا؟ قال: لا توجد حقيقة لغوية شرعية، وإنما هي ألفاظ لغوية زيد عليها أو نقص أو خصت أو عممت، بينما هي لا باقية على معانيها اللغوية، بل بينما هي باقية على معانيها اللغوية. فمثلا الحج، الحج في اللغة القصد، قال حجه على هذا المعنى، خير أنه زيد فيه أن يكون لبيت الله، واضح مثلا. والقول قول الجمهور كما لا يخفى على أمثالكم. نعم. في القرآن المعرف ونكاب الأكثر والمشتق فرع قد أسلم، وهو الاسم عند المصريين وعند الكوفيين الفعل بالحروف للأصول، وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجازا، والمراد إذا أريد الفعل. فإذا وردت الصفة المشبهة بالفعل فقال القاضي وحقيقة وقيل مجاز. وأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمة وهي حقيقة، وشرط المشتق صدق أصله، ولا يشتق اسم الفاعل لشيء، والفعل خاص بغيره، والأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره. وتثبت اللغة قياسا، وقيل لا، والإجماع على معينه في الأعلام والإلقاء. نعم. قال: وفي القرآن المعرب. المعرب هو ما كان من ألفاظ في أصلها غير عربية استخدمها العرب بالنقل عن اللغات الأخرى، كناشئة الليل قال ابن عباس حبشية، ومشكات هندية، وسجيل فارسية وأمثالها. فوقع الخلاف هل في القرآن شيء من هذه الألفاظ أو لا. فالجمهور على أن في القرآن المعرب، أي ألفاظ معربة، واستدلوا بمثل ابن عباس، قول ابن عباس هذا الذي قلناه في ناشئة الليل ومشكات وسجيل. وقالوا إن وقوع النزل اليسير من الألفاظ لا ينفي عربية القرآن، فإن القرآن بالأعم الأغلب الكثير إلا النادر لغة عربية، فلا يضره وجود مثل هذه الألفاظ. هذا واحد. اثنين، قالوا إن هذه الألفاظ استخدمها العرب قبل نزول القرآن، واستخدموها حتى أصبحت عربية بالنقل، ولا لا؟ فأصبح التحدث بها مما يتحدث به العرب، ولم يأتي بلفظة لأول مرة يسمعونها، بل ذاعت واشتهرت وتعرفوا عليها، فلا يضر ذلك. وخالف بعضهم وقالوا: ليس في القرآن معرب، بل كل ما وجد في القرآن دليل على أنه من أصل لغة العرب الأولى. واستدلوا بالأدلة الدالة على عربية القرآن، مثل قرآنا عربيا لقوم يوقنون، ولو جعلناه أعجميا لقالوا لو فصلت آياته أعجمي وعربي، وأمثالها. فقالوا كل هذه الآيات تدل على أنه ليس فيه غير العربي أبدا، ووجود المعرب ينفي هذه يعني يخالف هذه الآيات. ولكن الظاهر والله أعلم هو الأول لما تقدم من دليله. وقال والمشتق فرع وافق أصلا. من مباحث الألفاظ الاشتقاق والمشتق، وهي الألفاظ التي لها أصول يشتق منها الأسماء والأفعال. فالاشتقاق تحريك لللفظ لاستخراج اسم فاعل واسم مفعول وصفة مشبهة واسم زمان واسم مكان. فضرب تشتق منه ضارب ومضروب وضرب واضرب وإلى آخره، فهو فرع مطابق لأصل الكلمة في تفريعاته، وإن زاد عليها بعض الحروف. قال وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز، لأنه انتبه يا أبو إبراهيم، إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة مجاز. لماذا؟ لأنه استخدام للفظ باعتبار ما يكون. إذا استخدمت المشتق قبل وجود الصفة فيه لماذا صار مجاز؟ لأنك استخدمته باعتبار ما سيكون وليس باعتبار المواقع. ولذلك قال انتبه وإطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة، يعني مثلا ضرب من أسماء المشتقة ضارب، فضارب قبل ضربه ها مجاز، لأنك تستخدمه باعتبار ما سيكون، وهذا من أنواع المجاز. فقوله ضارب ليس حقيقة حتى الآن، هو معناه هو أريد أن أضرب أو يريد أن يفعل، فهو من باب المجاز. ولذا قال فإذا أريدت الصفة المشبهة بالفعل أو بالفاعل فقاله حقيقة وقيل مجاز. هذا من إذا أطلقت الصفة المشبهة وهي التي تدل على الفعل الخلي من زمان ومكان، كقوله من زمان أي ماضي أو مستقبل، أو مكان الظرفية كفرح وحزن. فالاسم المشبه فالصفة المشبهة هل هي حقيقة أو مجاز؟ هذا على خلاف. فمن نظر إلى عدم ارتباطها بالزمان والمكان أصلا قال إنها حقيقة، ومن نظر إلى أنها لم ترتبط وإنما فرح باعتبار وقوع الفرح خلوا من هل هو سيكون أو لما يكون فجعله من باب المجاز. قال وشرط المشتق صدق أصله، ولا يشتق اسم الفاعل شيء والفعل قائم بغيره. هذا أراد به صدق أصله، فلا يطلق إلا على شيء قائم بالذات، لا يطلق على المشتق، لا يطلق على ما لم تقم بذاته. فلذلك لا يجوز أن تقول فرح وهو لم يقع له فرح أصلا. وقوله ولا يشتق اسم الفاعل شيء والفعل قائم بغيره، هذه جملة ليست لغوية وإنما جملة منطقية أراد بها الرد على المعتزلة الجبائية، لأنهم يقولون إن يقولون بصحة إطلاق العالم على الله وإنكار العلم له، فأطلقوا اسم الفاعل ونفوا قيام الفعل به عليه، ولا لا؟ فقالوا إنه يجوز أن يكون العالم الله يسمونه العالم مع نفي العلم عنه، فهم فصلوا بين إطلاق اسم الفاعل المشتق وقيامه بالذات، وقالوا لا تلازم بينها، فيمكن أن يكون عالما وهو فيمكن أن يسمى عالما وهو ليس بعالم حقيقة. ولذلك هذه الجملة هي في الحقيقة من باب الرد على المعتزلة الجبائية. قال: والأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات متصفة بالبياض لا على خصوص جسم وغيره. والمراد هنا في المسألة أنه إذا كان الشيء أبيضا فإنه يصح أن يوصف بالأبيض لوجود الصفة فيه، لكنه لا يسمى الأبيض لخصوصية لذات الجسم، وإنما لوصف اعتراه، ولأن الوصف متغير فتقول له الأبيض لوجود البياض، فإذا زال بياضه لم يصح تسمية هذا الجسم به. وتسمية الجسم بخصوصه أمر لازم كإنسان، بينما الوصف العارض والصفة العارضة يسمى بها حال وجودها وينعدم عند انتفائها. ولذلك قال بعدها: وتثبت اللغة قياسا وقيل لا، والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب. القياس في الأسماء ما معناه؟ معناه أنه إذا سمي شيء باسم لمعنى موجود فيه، فهل كل ما وجد فيه هذا المعنى يجوز أن يقاس عليه فيسمى به أو لا؟ كقياس الحكم على الحكم، قياس الاسم على الاسم. فأنت إذا قلت مثلا القياس الفقهي، نقلت حكم الإباحة من هذا لغيره لكونهما اشتركا في العلة. نفس القياس في الأسماء، إذا اشتركت ذاتين في معنى، سميت أحدهما باسم والأخرى فيها هذا المعنى ذاته، فهل يجوز القياس فحمل الاسم عليه؟ مثلا قالوا: العرب تقول النباش وتقول السارق، والنباش يطلق عند العرب على سارق القبور. طيب، السارق ما هو؟ السارق هو الآخذ لمال الغير على سبيل الخفية. طيب، هذا المعنى موجود في النباش ولا لا؟ إذن هل يجوز أن نسمي النباش سارقا قياسا بالأسماء؟ أولا اتفقوا على أن قياس الأعلام على أسماء الأعلام والألقاب لا يجوز فيها القياس، فلا يجوز أن تقول هذا اسمه محمد وهو كريم، إذن تسمي كل كريم محمد ولا لا؟ واتفقوا على أن أسماء الله عز وجل ليس فيها القياس، لا يجوز يقاس عليها لأنها توقيفية. واختلفوا فيما عدا ذلك، فالحنابلة وبعض الشافعية قالوا: إذا سمي لمعنى يدور معه وجودا وعدما ثم وجد هذا المعنى في غيره فإنه يجوز قياسه عليه والتسمية به. طبعا جواز القياس، قد يقول قائل: طيب هذه قضية لغوية. لا، لأنه ينبني عليه أحكامه حتى الفقهية. فإذا قست النباش على السارق وسميته سارقا معناه أنه يحد، ما يعزر ولا لا؟ واضح الصورة. طيب، ما دليلهم؟ قالوا: عموم أدلة القياس، فإنها دلت على مشروعية القياس عموما سواء في القضايا الشرعية أو القضايا اللغوية. واستدلوا أيضا، قالوا: لأن المعاني هي المؤثرة في التسمية هنا، فما دام المعنى موجودا فهو مؤثر في التسمية ولا لا؟ نعم. والحنفية قالوا لا قياس، لا قياس هنا، بل لأن هذا قالوا منقول عن العرب، استخدام الألفاظ بإزاء المعاني قضية منقولة عن العرب، فلا يقاس شيء منها على الآخر، والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ. في بيان معنى الواو بمطلق الجمع لا للترتيب ولا معيه، وقيل للترتيب، وقيل اذا كان كل واحد من المعقوق والمعقوق عليه شرطا في الصحه الاخر فللترتيب والا فلا. باب الترتيب والتعقيب في كل شيء بحسبه، ومن ابتداء الغالب حقيقه، وقيل بالتبعير، وقيل بالتبيين، وقيل انتهاء الغالب، وابتداء الغاية داخل لا ما بعدها في ثالث، وعلى الاستعلاء وفي الإيجاب، وفي الظرف والتعليل والسببية وبمعنى على، واللام أقسام، وفي التمهيد هي حقيقة. يظهر أنها إقسام ولا لا؟ واللام إقسام، أي القسمية يعني. واللام إقسام، وفي التمهيد حقيقة للملك لا يعدل عنه، ويكون بمعنى على وبمعنى إلى، وأجل حرف جواب بمعنى نعم، وإن، وإن شرطية ولافية وزائدة، وأو حرف عطف، ويكون للشك والإفهام والتخيير والإباحة، وبمعنى الواو والإضراب والتقسيم، وبمعنى إلا وبمعنى إلى، وللتقريب، وتكون شرطية وللتبعير، وثم حرف عقل للترتيب والتشريك والمهلة، وحتى لانتهاء الغاية والتعليل، وبمعنى إلا بالاستثناء. نعم، هذا الفصل عقد المؤلف لبيان معاني الحروف. أولا، ما هي الحروف؟ الحروف ليست المراد بها الحروف عند أهل اللغة التي مراد بها حروف الهجاء، فليست هذه هي، إنما فليست قسيم الاسم والفعل. إذا قالوا الكلام يقسم الاسم وفعل وحرف، إذا قيل معاني الحروف فهم لا يريدون بها الحرف بهذا المعنى، فإن الحرف عند أهل اللغة يطلق على معنيين. الأول الحرف الذي هو واحد الحروف بوضع الهجاء، حروف الهجاء، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا معنى، وليس هذا المراد. المعنى الثاني، الحروف هو ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على معنى، ما لا يستقل ما لا يستقل هي الألفاظ المفردة التي لا تستقل بالإفادة بنفسها، بحيث أنها لو قلت على، هذا مو بحرف بمعنى، هذا هذه حروف أصلا بالمعنى الأول ولا لا؟ ولا لا؟ في بالمعنى الأول حرفين مو بحرف واحد، إنما ولذلك قد تكون فعل هي بعض الأحيان، إنما المراد هنا هي اللفظ الذي لا يستقل بنفسه بمعنى، بحيث أنه لا يفيد معنى إلا أن يسبق أو يلحق أو هما، يسبق أو يلحق أو هما، يسبق ويلحق. طيب، لماذا يعرض الأصوليون لمعاني الحروف؟ إذن الحروف المراد بها هنا ليس الحروف الهجائية، وإنما الحروف الألفاظ التي لا تدل على، التي المفردة التي لا تستقل بنفسها بمعنى، بل لا بد أن يسبق وتلحق أو هما جميعا لتدل على معنى. السؤال، لماذا يريدها الأصوليون؟ يريد الأصوليون الحروف لأن الحرف الواحد يتعدد المعاني، فيكون فيه نوع من الاشتراك ونوع من الإجمال يغير في الأحكام، في تفسير الآية أو تفسير الحديث. خذ مثال الباء. الباء عند العرب تطلق على معاني، منها مثلا كما سيأتي الإلصاق، صح؟ أو ما ذكر الباء المؤلف، والتبعيض وغيره. ولذلك وامسحوا برؤوسكم اختلف الفقهاء هل يمسح جميع الرأس أو يمسح بعضه، بناء على أو من، يعني حتى لا نبالغ أنها كل المؤثرة، لكن من المؤثرات معنى الباء في الآية. فمن رأى أنها للتبعيض قال امسحوا ببعض رؤوسكم، لأن الباء معناها هنا التبعيض. ومن رأى أنها للإلصاق لم تتعرض للبعضية والكلية، وإنما تعرضت لاشتراط الإلصاق، أي وامسحوا ملصقي أيديكم برؤوسكم. وانظر إلى اختلاف المعنى، كيف اختلاف الحروف كيف أثر على المعنى. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه كم واو؟ متعددة. طيب ما معنى الواو؟ اختلف حتى المفسرون اختلفوا، فبعضهم قال إن ختم الله على قلوبهم الواو وعلى سمعهم، الواو هنا قالوا للاستئناف، وقال بعضهم للعطف، اختلف المعنى. الذين قالوا للاستئناف يكون معنى الآية ختم الله على قلوبهم نقطة، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، صح؟ لأن استئنافية. الذين قالوا لا، إن الواو هنا عاطفة اللي فيه وعلى سمعهم، جعلوا الثانية هي الاستئنافية ابتدائية، فيكون معنى الآية هكذا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي وختم على سمعهم، قف، وعلى أبصارهم غشاوة. فالغشاوة هنا على الأبصار فقط وليس على السمع والبصر. هذا ناتج عن ماذا؟ عن اختلاف معنى الواو. ومثل قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالجمهور على أن الواو استئنافية، فيكون معنى وما يعلم تأويله إلا الله فقط نقطة. الاستئناف والابتداء والراسخون في العلم يقولون. والذين قالوا أنها عاطفة قالوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمونه دون غير الراسخين. وهذا يعطي طالب العلم يعني بيان أثر اختلاف الحروف ومعانيها. ولذلك أخطر ما يكون عندما ينبني عليها أحكام. ذكر المؤلف بعض، لا يوجد حرف في الغالب ليس له إلا معنى واحد، بل تتعدد المعاني. لكن السؤال يعني بدل ما كل حرف نأتي له بمعاني، قد تكون هذا باب التمثيل، لكن السؤال الأهم هل الحرف مشترك مجمل أمام تعدد معانيه ولا لا؟ الجواب أمام القول المجمل لكل حرف هو مشترك ومجمل في دلالته على أكثر من معنى، وأمام أحد الحروف في استعمالها بالقرآن والسنة باعتبار السياق الغالب أنها غير مجملة، لأن أعظم مبين لدلالة الحرف في الكتاب والسنة ما هو يا أبو إبراهيم؟ وروده في السياق ولا لا؟ السياق القرآني أي ما قبل الحرف وما بعده يدلك على معناه، بل بعض المعاني أصلا تكون ما يمكن وضعها في هذا المعنى، إنما قد يرد بعضها فيه إشكال مثل ما ذكرنا من الأمثلة، يشكل على الدارسين الكتاب والسنة على أي المعاني. نعم، فتحتاج هنا إلى أن نقول أنها مجمل، الأدلة الأخرى تقوي إرادة أن هذه الواو المراد بها الاستئناف أو الابتداء أو العطف أو الحال أو إلى آخره. أنا قصدت أن أطيل في هذا لتقعيد القضية، ثم الباقي قد يأتي من باب التمثيل. فقال الواو تأتي لمطلق الجمع فأنجيناه وأصحاب السفينة، وللترتيب لا للترتيب. ولذلك الفرق بين ثم والواو أن الواو لا يلزم منها أن ما بعدها سابق لما قبلها، ولا أن ما قبلها لاحق. ينظر ولقد أرسل نوحا وإبراهيم سابقة، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك سابقة وتلك لاحقة. فهنا الذين من قبلك قبلك يا محمد، وأولئك إبراهيم بعد نوح، فلم تدل الواو على ترتيب أصلا ولا معية أيضا، فقد تكون معية وبدونها، فتقول جاء زيد وعمر، وقد يكون عمر قبل، وقد يكون زيد قبل، وقد يكون معا، وقد يكون ليس مع ليس. بينما ثم والفاء لا للترتيب، قام زيد فعمر في ترتيب في عطف، لكنه في ترتيب. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، فالإخراج مترتب على أزلهما، ومتأخر عنه، ومن لابتداء الغاية، وقيل في التبعيض وقيل في التبيين. أما لابتداء الغاية فقوله كقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، شوف إلى المسجد الأقصى، إذن إلى تدل على ماذا من معانيها؟ انتهاء الغاية. كما أن من لابتداء الغاية فإلى لانتهاء الغاية. طيب، والتبعيض من ذهب أو نحوه، وابتداء الغاية داخل، وابتداء الغاية داخل. لما جاءت الغاية تكلم عن هل الغاية داخل في المغية أو لا، عندما تقول كقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا الانتهاء الغاية، فهل الغاية داخلة المرافق داخلة أو لا؟ هذه أصبحت قضية. فبعضه اللغة يقول غير داخل، لأن ما بعد إلى خارج عنها، وحينئذ قالوا غير داخلة المرافق. وأهل الشريعة لم يستسلموا لهذا المعنى اللغوي. لماذا؟ قالوا لأنه مجمل، ولأن الأفعال في الوضوء والغسل، فامسحوا برؤوسكم واغسلوا أيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا كل أفعاله دلت على دخول المرافق والكعبين صلى الله عليه وسلم. فكان هذا بيانا إلى أن الغاية داخلة في المغية. أحسنت. وعلى للاستعلاء، واستوت على الجودي، وتدل على الإيجاب، ولله على الناس أن يجبوا، وفي للظرفية غلبت الروم في أدنى الأرض. والظرفية في تكون ظرفية زمان وظرفية مكان، والآية هذه جاءت بمثال لهما جميعا، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، هذه ظرفية مكان، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ظرفية زمان بضع سنين ظرفية زمان. واللام للقسم وللملك لله ما في السماوات، للملك، وتكون بمعنى على. ولكن هذا شوف المؤلف إذا قال واللام كذا كذا وتكون بمعنى، هذا للتقليل طبعا، يفيد التقليل، مثل يخرون للأذقان، الجاهل بالقرآن قد يقول يخرون للأذقان يعني يسجدون للأذقان، لا، المراد على، يخرون على الأذقان. وأجل قال حرف جواب، والعجيب أن أجل بمعنى الجواب لم تجد في القرآن ولا مرة، وإنما في السنة كثير. قالوا يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال أجل بمعنى نعم، وإن تكون شرطية إن تقم أقم، وتكون نافية وتكون زائدة، وكلمة زائدة يجب أن يحتاط لها الإنسان في الكتاب والسنة وخاصة في الكتاب، فإن القرآن ليس فيه شيء زائد. دائما أهل اللغة إذا رأوا أن المعنى يستقيم عن الحرف ويقوم بدونه سموه زائدا، هذه قاعدة عند أهل اللغة، إذا رأوا أنه يقوم، إن رأوا أن المعنى يقوم بلا هذا الحرف بحيث لو حذف لاستقام المعنى يسمونه زائدا. لكن أهل العلم يعني وخاصة الشيخ محمد العثيمين له كلام طويل في هذا، في نفي تسمية شيء من القرآن زائد، لأن الزيادة حشو ولا لا، وهذا مما ينزه عنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. تخليته من معنى يفيد أنه فضول، أليس كذلك؟ وحشو، وهذا لا يليق بكلام الله. ولكن قال بعضهم إنه يكون من باب الصلة، وقال بعضهم إنه يكون من باب التوكيد لتأكيد المعنى، فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فإذا جاءت عندما نقول إنها زائدة يعني بمعنى أنها لا قيمة لها، ولو حذفت لم يتغير شيء. لا، في الكتاب والسنة لها دلالة زائدة، سواء في الصلة أو في التأكيد والتقوية للمعنى، وهذا يعني أقل أحواله حتى بدون ناحية بلاغية مقصودة، إذا لكن لا يستوعبها، أقل أحواله أنه يفيد تعظيم القرآن ويفيد تعظيم السنة، أو تدل على معاني كثيرة. التخيير جاء يعني كل كل تفاحا أو برتقالا، تفيد التقسيم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، تفيد التخيير، تفيد التبعيض إلى آخره، ولها معاني كثيرة، بعضها جاء في القرآن وبعضها لم. وثم حرف عطف وترتيب كما تقدم، جاء زيد ثم عمرو، وقد تدل على الاشتراك، ثم تاب عليهم، ثم تاب عليهم أي بعد فعلهم، وكونه منبنٍ عليه، وقد تكون مهملة، وحتى لانتهاء الغاية، وتأتي للتعليل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى، يعني ليس إلى العلة، وإنما لعلة، حتى العلة عندهم ليردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولتأتي الاستثناء، لن نبرح عليه عاكفين حتى، أي إلى أن يرجع إلينا موسى. نعم، اقرأ يا أبو إبراهيم. فصل في مبدأ اللغات: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية، ومبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام، وقيل بعضها توقيفا وبعضها اصطلاحا. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى: هل بين اللفظ ومعناه مناسبة؟ أي ضرب الضرب هذا الضاد والراء والباء لها دخل وعلاقة في استخدام اللفظ مع المدلول الناتج عنه؟ الأمة كلها على أنه ليس بينهما دلالة، بدليل أن اللفظ قد يتخير فيه كسرة أو ضمة ويفيد معنى مناف للمعنى الآخر، فلو كان مناسبة، لو كان بين اللفظ ومدلوله مناسبة لكان كلما قرب الحروف كلما قربت المعاني، ولا لا؟ شوف ضلال وظلال مثلا بينهما كما بين الشمس والمشرق والمغرب، بل إن بل الأعجب من هذا، بل الأعجب من هذا أن اللفظ الواحد يطلق على المتنافيين، ولا لا؟ سم القر وأمثالها، مثلا حتى في لغة العرب عسعس دخل أو خرج، فلو كان في مناسبة طبيعية لم تتحد معاني لألفاظ متنافية ولم تختلف معاني لألفاظ متقاربة أو متماثلة، وإنما ذكروا هذا لخلاف الصيمورية المعتزلي حيث قال ذلك، وإنما وهذه لا ثمرة لها. المسألة الثانية مبدأ اللغات، أي منشأ اللغة، منشأ وضع الألفاظ للمعاني. كأس مثلا، من الذي وضع كلمة كأس لهذا؟ مثلا كتاب، من الذي وضع كلمة كتاب للأوراق المجموعة التي يحوزها جلد معين؟ مثلا سجد مسجد. اختلف أهل اللغة وخاصة أهل تاريخ اللغة على ثلاثة أقوال، هذه أظهر الأقوال ثلاثة، أنها توقيفية بمعنى أن الأنبياء نزلوا بهذه الألفاظ فكل لفظ له معنى بالوحي، ويستدلون لهذا بمثل قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، فقالوا أن الأسماء وإطلاقها على المعاني مما علمه الله آدم، مما علمه الله آدم فهي وحي، فهي وحي. واستدلوا لذلك بمثل تفسير ابن عباس في قوله وعلم آدم الأسماء قلبه قال أنه علمه اسم كل شيء حتى الخراء والخرية وإلى آخره، فقالوا هذا معناه توقيفية. وقال بعضهم إنها اصطلاحية أي قبل الوحي، حيث لما أهبط الله آدم أنطقه فتعارف هو وأبناؤه حتى تطورت اللغة في المدلولات اللفظية، ويستدلون لمثل هذا على أن على الأدلة التي قامت على أن اللغة سابقة للوحي، اللغة جاءت بالوحي، بلغة جاءت بلغة الوحي، اللغة الوحي جاء بلغة يفهمها الموحى إليهم. إذن أيهما أسبق، الوحي ولا اللغة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إذن أيهما الأسبق؟ اللغة، إذن ليست من الوحي، إذن هي اصطلاحية، إذن هم اصطلحوا عليها ثم جاء الوحي باللغة التي يعرفونها. وتوسط آخرون وقالوا أولها توقيفي وآخرها اصطلاحي، أي اصطلحوا بعد ذلك لما تخاطبوا نمت اللغة وسادت. بكل حال هذه المسألة يعني قد لا يكون لها كبير ثمرة إلا على تكلف وضعه بعض الأصوليين، قالوا ماذا لو اصطلح الناس على لو ماذا لو أرادوا أن يصطلح الناس على معاني غير معروفة عندهم؟ قال بعض، فالذي يقول توقيفية يقول لا يجوز، لأن التوقيف يجوز الاجتهاد فيه لا يجوز، والذين قالوا اصطلاحية قالوا ما دام الاصطلاح فمن اصطلح أولا يجوز أن يصطلح آخرا. ولذلك ذكروا أمثلة قد تكون مضحكة أكثر، قالوا لو اصطلح أهل بلد على إطلاق اسم الألف على العشرة، فقال له عندي لك ألف، هل يلزم بألف أو بعشرة؟ الذين يقولون إن اللغة توقيفية قالوا يجب عليه ألف، والذين قالوا اصطلاحية قالوا بدأ بالصلح على أن الألف يراد بها عشرة، لهم ذلك. وبكل حال أهل اللغة الأولون وبعض الأصوليين ذكروا المسألة وأطالوا فيها، وهي قليلة الثمرة إن كان لها ثمرة، لكن قالوا إنها من رياضات العلم التي إذا أريد أن يتكلم عن علم لا بد أن يتكلم عن نشأته. والأصوليون يحتاجون إلى علم اللغة باعتبار أن ثلث القضايا الأصولية هي قضايا لغوية، فقالوا إنه من باب البداءة بنشأة اللغة يحتاج إليها. أنا أعتذر للطلاب والطالبات أن الدرس الماضي والدرس هذا أصبح فيه إشكالات فلسفية ومنطقية بعض الأحيان لا تزهد في أصول الفقه، لكن إن شاء الله تعالى باب الأحكام وباب الأدلة هو سيأتي من الأسبوع القادم، فهذا يعني احلموا علينا الأسبوعين هذا والذي قبله، وباب ما تحتاج إليه من الأحكام إن شاء الله تعالى سيكون بداية من الأسبوع القادم. عادة الأصوليين يبدأون بالمقدمات اللغوية والمنطقية قبل البداية بالعلوم، وهذا الذي كنا فيه قبل، لكن إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سيكون أوله فصل في الأحكام، فيعني يزول ما يورث الملل بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعينني وإياكم على كل بر، وأن ينفعنا بما نقوله ونتعلمه، وأن يجعله وأن يرزقنا العمل به، وأن يجعل حجة لنا لا علينا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.